الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: لو تكرمتم علي بنصيحة أسير عليها بإذن الله في فن أصول الفقه. يقول: فقد حفظت نظم العمريطي على الورقات ودرست مفتاح الوصول للتلمساني، وأريد الآن حفظ نظم مطول واحترت بينها، فما توجيهكم حفظكم الله؟ الحمد لله رب العالمين. ما حفظته من نظم الإمام العمريطي رحمه الله تعالى على الورقات للإمام الجويني كاف في أصول الفقه، لأن أصول الفقه فن يميل إلى الفهم أكثر من ميله إلى الحفظ، لكن لا يمنع أن الإنسان أن يحفظ شيئا من المتون في هذا الفن، إلا أن التركيز في هذا الفن لا بد وأن يكون على الفهم أكثر من الحفظ. فأصول الفقه فن يتعامل مع الفهم أكثر من تعامله مع الحفظ، فوصيتي لك أن تقتصر على هذا الفن، على هذا المتن الذي حفظته الآن، وعليك أن تستشرحه عند أحد عارف وراسخ في علم أصول الفقه. وطريقة دراسة أصول الفقه هو تجريد قواعده، أن تأتي إلى قواعده فتجردها أولا، ثم تحاول أن تكرر نص القاعدة حتى يتربى عليها ذهنك ولسانك، ثم بعد ذلك تستشرح القاعدة إفرادا، يعني تعرف مفردات القاعدة، ثم بعد ذلك تعرف معناها إجمالا، ثم تسبح في بحر الأدلة الدالة على صحة هذه القاعدة، ثم تعود نفسك على التفريع والتخريج على هذه القاعدة. هذه هي أصول الفقه، بلا تطويل ولا إملال ولا كثرة قيل ولا قال ولا تشديق ولا تشقيق كلام ولا تنطع في تحرير مسائل. فعليك أن تحرر القاعدة أولا، ثم تعرف شرحها إفرادا وإجمالا، ثم بعد ذلك تتعرف على الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف التي تصحح هذه القاعدة حتى تطمئن على سلفيتها في هذا الفن، ثم بعد ذلك تفرع على هذه القاعدة وتدرب نفسك على التخريج عليها. فإذا انتهيت من هذه الأمور الأربعة في هذه القاعدة تنتقل إلى القاعدة الأصولية الثانية وهكذا. ولعل كتابي تحرير القواعد ومجمع الفرائد يخدمك في هذه الطريقة. فتعلم الأصول ليس في التعرف على قيل وقلنا، وعلى التعرف على المسائل النظرية الفلسفية، وعلى التعقيدات التي وضعها الأصوليون أو بعض الأصوليين في كتب الأصول، وإنما أصول الفقه معرفة القاعدة وتوافقها مع دلالة مع أدلة الكتاب والسنة وجودة التفريع عليها حتى تكون عندك ملكة في طريقة تخريج الفروع على أصولها ورد الجزئيات إلى كلياتها. فإذا أصول الفقه لا تكثر فيه من المتون المحفوظة، ويكفيك فيه حفظ الورقات أو نظمها للعمريطي رحمه الله، ولكن عليك بضبط قواعده ومعرفة معانيها ومعرفة أدلتها ومعرفة كيفية التخريج عليها. هذه وصيتي لك في أصول الفقه خاصة، والله أعلم.